قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجعها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات المباركات تقرر ألوهية الله عز وجل وأنه لا إله إلا هو، وتقرر ربوبيته وأنه لا رب إلا هو، وتثبت نبوة من أنزلت عليه وأوحي بها إليه، وتقرر مبدأ الحياة الثانية التي لا بد منها من أجل الجزاء على الكسب في هذه الدنيا، وهي حجج قاطعة براهين ساطعة. أين عقول البشر؟ أين فهومهم؟ أين هم من هذه الآيات؟ ويكفرون بالله ويؤلهون الأصنام والأحجار ويؤلهون الشهوات والأطماع والهوى. يا للعجب. قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله بعد أن عرض عليه كيف دمر الظالمين وأهلك المشركين في الآيات السابقة. قل الحمد لله وقل سلام على عباد الذين اصطفى، ألا وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام. وفي الآية لطيفة، وهي أن من أراد أن يخطب الناس بما يكملهم ويسعدهم يخاطبهم بما يعلمه ويرفع قيمتهم، عليه أن يبدأ خطبته بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، فهذه سنة القرآن. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا، اصطفى الله خير مما يشركون. ومن أهل التفسير من يقول الذين اصطفاهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول الصالحون من أمة محمد الداعون إلى الله الموحدون له يدخلون في هذا، أما الجهال والضلال لا يدخلون في هذا الشرف والكمال. ولطيفة أخرى أن من سلم على أخي له وقال السلام عليكم معناه أعطاه الأمان وأنه لا يؤذيه. والملائكة في الجنة يسلمون على أهلها سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذه سنة نبوية، فليسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد، وليبدأ بالسلام الصغير الكبير على الصغير، وهكذا سنة باقية إلى يوم الدين، وما زال المسلمون يحافظون عليها في أكثر ديارهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اصطفاهم اختارهم اشتباهم بأن نبأهم وأرسلهم إلى عبيده يعلمونهم كيف يكملون ويسعدون. ثم قال تعالى: والآن بداية الخطبة الإلهية. الله خير أما يشركون، الله خير، الله خير أما يشركون من الأصنام والأحجار والأصنام والبشر. وهؤلاء المعبودون ليس فيهم خير بالمرة، ولكن من باب فقط أن عابديه يظنون أن فيها خير. الله خير أما يشركونهم مع الله في عبادته من الملائكة وعيسى ومريم والأصنام والأحجار وكل معبود عبد من دون الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أما خلق السماوات والأرض، فهل المعبودات التي عبدت دون الله خلقت شيئا في الأرض أو في السماء؟ أوجدت السماوات السبع والأراضين؟ هل أنزلت لكم من السماء ماء؟ والله ولا قطرة، لا للشرب ولا للغسل ولا للطبخ. من أنزل من السماء ماء؟ من يقول عيسى وإلى مريم وإلى عبد القادر وإلى رسول الله وإلى فلان وفلان؟ ليس إلا الله، فلا إله إلا الله. أنزل لكم من أجلكم من السماء ماء فأنبتنا بحدائق بساتين محدقة بالحيطان وجدران ذات بهجة ومنظر عظيم. من فعل هذا؟ فما دام لم يفعله إلى الله لم يعبد إلى الله، لم يوحد إلى الله. وهنا لطيفة علمية ذكرها القرطبي في تفسيره، وهي قوله تعالى: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هنا بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن تصور شجرة وتدعي أنك صورتها، لأن الله قال ماذا قال؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. وعامة أهل العلم أن ما كان فيه روح يحرم قطعا تصويره، حرام بالإجماع، وما لم يكن فيه روح قد يرخص فيه كالشجر والجدار وما إلى ذلك. وأورد حديث مسلم في صحيحه إذ قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي والشجر كخلق الله من خلق الله والحيوان من خلق الله. ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرا. هذا حديث مسلم. أو ليخلقوا شعيرا. فلهذا أنصح للمؤمنين والمؤمنات أن يبتعدوا عن التصوير مطلقا، سواء لذوات الأرواح أو للتي لا أرواح لها. خلوا هذا لله، إذ قال تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. كيف تدعي أنت وترسم شجرة تقول هل نخل أو زيتونة؟ أإله مع الله؟ اللهم لا، لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون، يعدلون بعبادة الله، عبادة الأصنام والأحجار والشهوات، يعدلون بالإيمان بالله، الإيمان بهذه المعبودات الباطلة. فلهذا ظلوا وساهوا وهم في العمى يتخبطون. أمن جعل الأرض قراراً ثابتة قارة كما تشاهدون وتعيشون عليها، أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهارا من مياه عذبة وجعل لها رواسي أي جبال ترسيها وتثبتها وجعل بين البحرين حاجزا، هذا ملح وهذا عذب ولا يختلطان. من فعل هذا؟ اللات والعزى، عبد القادر وإلا موسى، من ليس إلا الله؟ فلا إله إلا الله. بل أكثرهم لا يعلمون، وهي الحقيقة التي يقررها، أكثرهم لا، ما علموا، لو عرفوا علموا لما عبدوا الأصنام والأحجار ولا ما أطاعوا الشهوات والأهواء ولا عبدوا الله ووحدوه، ولكن ما علموا. وتتكرر هذه الحقيقة، لا بد من العلم، من لا يعلم لا بد وأن يضل ويجهل ويخبط ويعمى ويتخبط، لا بد من العلم. وهذا بالمشاهد كما نقول أعلمنا بالله أعبدنا له وأتقانا له، أعرفنا بالله أكثرنا عبادة لله. فالذين ما عرفوا الله ما يعبدونه، أو يعبدون عبادة تقليدية عمياء ليس فيها خشوع ولا ذل بين يدي الله أبدا، جهال. هيا نزيح هذا الشيطان عن أنفسنا بأن نحضر مجالس العلم ليل والنهار ونتعلم كتاب الله وهدي رسول الله لنصبح عالمين. هذه الحلقة كم فيها من واحد؟ المدينة الآن في أكثر من نصف مليون. أين أهل المسجد؟ أين أهل المدينة؟ عرفتم هذا السؤال؟ والله لو كنا صادقين لكان المسجد يمتلئ وما نجد فيه مكانا لتلقي العلم والمعرفة. ومن ثم ينتشر الشر والفساد والخبث. أمن جعل الأرض قرارا ثابتة قرارا وجعل خلالها وسطها أنهار من مياه عذبة كالنيل ودجلة والفرات وغيرها وجعلها رواسي أي جبال ترسيها وتثبت حتى لا تميد بنا وتميل وجعل بين البحرين الملح والعذب حاجزا، بآية من آيات الله ما فيه مادة أبدا لكن هذا عذب وهذا حلو ولا يختلطان. قولوا لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ اللهم لا إله إلا أنت. بل أكثرهم لا يعلمون، هذا هو السر، جهلهم الذي جعلهم يتخبطون هذا التخبط، يقعون في المفاسد والشرور لجهلهم. ثم قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. من هو هذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ليس إلا الله. أحد السلف الصالح جاءه مؤمن قال: إني مضطر يا شيخ ادعو الله لي. قال: ادعو أنت، ربي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ارفع يديك وارفع راسك واسأل ربك. وهذا حديد ثابت وصحيح في دعوة المضطر، من أراد أن يحفظها فليحفظها، وهي قولك: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذه دعوة المضطر، والمضطر هو الملجأ إلى الدعاء والطلب، عطشان، ظمآن، مريض، خائف، حاصل له وباء، مرض، هذا هو الاضطرار، ألجأه إلى أن يدعو ويسأل: اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكن إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. كرر بها الدعاء يستجيب الله لك، لأنه قال: أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ ليس إلا الله. مرة ثانية: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكن إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، ولا تكن إلى نفسي، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا معبود يستحق العبادة إلا أنت. وهنا هل الذين يدعون الأولياء ويستغيثون بهم: يا عبد القادر، يا بدوي، يا فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا رجال البلاد، أسألك بالله، عرفوا الطريق هذا؟ والله ما عرفوا، والله ما عرفوا. وإلا كيف يفتح فاه ويقبل على غير الله ويقول: يا سيدي فلان، عمي عن الله، ما الله، كيف فلان أصبح يدعى ويستغاث به ويجيب المضطر إذا دعا؟ هذه صمت الجهل، العدو جهلنا، أبعدنا عن القرآن والسنة، ووضع بين أيدينا كتبا فقهية قال تجزيكم وتكفيكم، فعبدنا الأولياء والصالحين مع الله. والله ليذبحون لهم وبأسمائهم، ويتقربون إليهم حتى بالشموع، حتى بالبناء والهدم. هل درسوا هذه الآية؟ قرأت عليهم؟ ما قرأت عليهم هذه الآية؟ ما تقرأ على الموتى، يقرأون على الموتى ياسين والواقع والملك وما إلى ذلك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء والبلاء والهم والغم، ويجعلكم خلفاء الأرض. من جعلنا خلفاء الأرض؟ الله عز وجل. نحن الآن خلفنا من سلف وإلى لا، وسوف يخلفنا من يسلف أيضا. أما خلفنا غيرنا فسوف يخلفنا غيرنا ونصبح سلفا له. من يفعل هذا؟ ما يستطيع البشر كلهم على أن يميتوا شخصا أو يسلوا شخصا، والبشرية كلها الله يخلقها ويميتها، ولا يعبد ولا يلتفت إليه، ويستغاث بغيره ويتقرب إلى سواه. أمر عجب، ما في عجب أعظم من الشرك أبدا. ولكن ما علموا، ما عرفوا. كيف يعرفون إذا لم يطلبوا باب العلم ويقعوا بابه؟ كيف يتعلمون؟ الذي يعيش 40 سنة ما يسأل عن مسألة، كيف يتعلم؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. أي والله، كيف يعبد مع الله غيره؟ كيف يوجد مع الله غير إله آخر؟ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يهدينا إذا ركبنا السفينة في الظلام في الليل؟ هو الذي خلق لنا النجوم. من يهدينا في البر؟ خلق لنا الجبال والطرق وعرفنا كيف نمشي. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، رحمة الله المطر، السحاب قبله، الريح هي التي تسوق السحاب والسحاب يحمل المطر. أم من يرسل الرياح؟ من يرسلها؟ هيا نجتمع كلنا على أن نتبع ريحا، والله البشرية كلها ما تفعل. من يرسل الرياح؟ وهي بشرى تحمل البشرى بقرب المطر، إذا ما جاء ريح ما يأتي المطر أبدا، ما يجي السحاب. أمن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. قولوا تعالى الله عما يشركون. يشركون أصنام وأحجار وشهوات وأموات وعباد بالذي خلق السماوات والأرض، بالذي هو على عرشه بين خلقه، الذي يقول الشرك فيكون، الذي يحيي ويميت يعطي ويمنع، يشرك بمخلوقات، هو الذي خلق. يا للعجب، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هذا يسوى بالله العزى وإلا بعبد القادر عيسى. يبدأ الخلق في رحم الإنسان ثم يميت ثم يعيده كما كان، من يقوى على هذا؟ يخجل العبد أن يدعو غير الله. هذا المدعو الذي تدعوه ما يملك شيئا، مخلوق مربوب لله عز وجل، كيف تدعوه وتغطي ربك وتستر وتنظر إلى هذا المخلوق وتقول يا رسول الله أو يا سيدي فلان يا فلان؟ عجب، هذا عجب. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ما المراد من الخلق؟ خلق الإنسان في الرحم، ما كان شيء في رحم المرة، فكونه الله ثم يميته ثم يعيده مرة ثانية كما كان. من يقوى على الخلق ولهذا؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أشيروا، قولوا فلان وفلان، لا إله إلا الله، ليس إلا هو، هو الذي خلق النباتات وأنزل المياه وأنبت الأزهار، وأما غيرهم ما فعل شيئا، مخلوق مربوه. أإله مع الله؟ لا أبدا. إذن قل لهم هاتوا برهانكم، إن أصرتم على أن عيسى إله ومريم إله وعبد القادر إله وعيسى ومريم وفاطمة وهم يعبدون، هاتوا براهينكم، هاتوا حجة فقط. أليس هؤلاء مخلوقون مربوبون الله خالقهم أما أماتهم؟ فكيف إذن يسألون كما يسأل الله؟ كيف يعبدون كما يعبد الله؟ تعالى الله. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك آلهة دون الله تعبد مع الله يتوسل بها إلى الله وتشفع له عند الله. كلمة التوسل والتشفع هذه مكرة يهودية، تقول أنا فقط أنا أتوسل بالرسول الله وهو يدعو يا رسول الله الغيث الغيث، يا رسول الله المدد، يا رسول الله أنا كذا وكذا. لو يسمع الرسول وهو حي لغضب عليه وشد الغضب عليه. ما علة هذا الظلام؟ الجهل. من ورث فينا الجهل؟ الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى من القرن الأول من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تآمروا على أن يبعدوا هذه الأمة عن كمالها وسعادتها، فوضعوا تلك المادة العجيبة القرآن، تفسيروا صوابه خطأ وخطأه كفر، فكمموا أفواه المؤمنين، ما بقي من يقول قال الله أبدا، صوابه خطأ وخطأه كفر. فماذا يصنع المؤمنون بالقرآن؟ قالوا اقرأوا على الموتى. عرفتم هذه ولا لا؟ من الذي قال اقرأوا القرآن على الموتى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أصحاب مالك، والله ما كان إلا هذا المخطط المجرم. بدل أن نستمع على القرآن اجتماعا هذا نبكي ونقرأ, نستمع على ميت نقرأ عليه القرآن. الميت ينتفع بالقرآن, يقوم يصلياني يتوب ويستغفر الله لما يسمع, لمن نوبخه إذن؟ والسر في هذا أن هبطنا, كيف تمزقنا وتشتتنا واستعمرنا, أصبحنا أذل الخلق واليهود أعز منا وأكرم وأقدر منا, بسبب ماذا؟ والله لا بجهل, عرفوا جهلون هبطنا والعياذ بالله. نقرأ هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب حمد الله وشكره عند تجدد موجب الشكر وهو الحمد, والحمد لله رأس الشكر. قال وجوب حمد الله وشكره عند تجدد الشكر أو عند تجدد موجب الشكر والحمد لله رأس الشكر. وجوب حمد الله تعالى وشكره على أي نعمة, بمجرد أن تحصل النعمة يجب أن نقول الحمد لله. أما قال تعالى لما ذكر كيف هدم وهزم وكسر الطغاة والظلمة من قوم لوط, قال للرسول قول الحمد لله. إذن وقد قلت لكم إذا أراد الإنسان أن يخطب أو يقول كلمة طيبة يبدأ بحمد الله والثناء عليه وصلى على النبي ثم يخطب ويقول كما هي الآية عليه. نعم. ثانيا مشروعية السلام عند ذكر الأنبياء عليهم السلام, فمن ذكر أحدهم قال عليه السلام. مشروعية السلام على الأنبياء, إذا ذكر نبي موسى أو عيسى إبراهيم أو نوح قل عليه السلام. وقد بينا هذه القضية غير ما مرة, إذا ذكر نبي من الأنبياء نقول عليه السلام, وإذا ذكر محمد رسول الله نقول صلى الله عليه وسلم, وإذا ذكر أبو بكر وعمر نقول رضي الله عنهما, وإذا ذكر مالك والشافعي نقول رحمهم الله, وإذا ذكرنا نحن نقول غفر الله لنا. عرفتم هذه؟ الشيخ الجزائري غفر الله له, تبهتم؟ مالك بن أنس رحمه الله تعالى, علي بن أبي طالب رضي الله عنه, محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, عيسى عليه السلام, ما ننسى هذه. ثالثا التنديد بالشرك والمشركين. التنديد بالشرك والمشركين في الآيات كل 15 آية, التنديد بالشرك والمشركين, والتنديد بهم سبهم وتشنيع التشنيع عليهم وإبعاد الناس عنهم. الشرك والمشركين. ما هو الشرك يرحمكم الله؟ الشرك هو أن تعبد مع الله غيره, تشركه في عبادته. الدعاء عبادة, الدعاء هو العبادة, الدعاء مخ العبادة. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من هنا, من دعا غير الله فقد أشرك هذا المدعو مع الله في الدعاء. من قال يا فلان أعطيني أو خذ بيدي أو أنا كذا, فلك أشرك. الذبح لله وإلى لا, قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي ومحياهم لها بالعلي. من قال هذه الشيء لمولاي فلان أو لسيد فلان, أشرك مع الله في هذه الذبيحة. رابعا تقرير التوحيد بأدلته الباهرة العديدة. تقرير التوحيد في هذه الآيات بالأدلة القاطعية القطعية. ماذا نقول في هذه الأدلة؟ أمن لا مخلوق يفعل شيئا من هذه المخلوقات إلا الله, فلما إذن لا نقول لا إله إلا الله؟ هذه الآيات قررت التوحيد، توحيد العبادة والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الذين يقرؤونها بتأني ويبكون عندها تتحول إلى أنوار في قلوبهم، يصبحون لا يرون إلا الله. نعم. خامسا، تقرير عقيدة البعث الآخر وإثباتها بالاستنباط من الأدلة المذكورة. تقرير عقيدة البعث الآخر، البعث الأخير. الآن نحن بعثنا الله ولنا قبل 100 سنة، والله ما كان بيننا موجود واحد، أليس كذلك؟ من بعثنا وخرجنا وسوف يميتنا ويبعثنا البعث الآخر، بعثاني وإلى لا أول وآخر. وقد عرفنا ما لم يعرف غيرنا أن السر، أن الحكمة، أن العلة في البعث الآخر والحياة الثانية والله ما هي إلا الجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا، أحببت أم كرهت. ما هناك شيء يوم القيامة إلا إما النعيم المقيم أو العذاب الأليم مقابل الشرك والكفر هنا والإيمان والعمل الصالح هنا. أما هذه الدار دار عمل ليل نهار، أما الدار الآخر دار جزاء فقط، أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في عذابهم. سادسا، لا تثبت الأحكام أو لا تثبت الأحكام إلا بالأدلة النقلية والعقلية. أي نعم، لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بدليل نقلي، قال الله قال رسوله أو عقلي، العقل يلزم بهذا ويعمر به. الأحكام الشرعية لا تقال بالرأي، ولكن لا بد من قال الله قال رسوله أو اجتهاد واستنباط من أصحاب العقول، دي الحقيقة.